بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 ميلادا في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في الدرس الفائت الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. شرحنا هذه الحكمة واستوفينا الحديث عنها فيما نعلم، ولكن يبدو أن هنالك بعض التساؤلات ينبغي أن نجيب عنها. عندما شرحنا هذه الحكمة قلنا إنك قد تخطئ في حق الناس، وقد تظهر لك آفات وعيوب، وقد تنزلق فتقع في بعض ما لا ينبغي، ومن ثم يعاديك الأقربون الأهل والأصدقاء، يتحول المحبون إلى أعداء، ويتحول المقربون إلى أباعد، وتجد أن كل من كنت تستأنس بهم قد فر منك. في هذه الحالة من الذي يبقى صاحبا لك؟ الله عز وجل. وشرحنا ذلك وأوضحنا. البعض من الإخوة يسأل يقول: يعني لو أن إنسانا عاصيا مسرفا على نفسه منحرفا عن جادة الاستقامة، وفعلا تبرأ منه الأقربون والأبعدون، وحتى الآن تبرأوا منه لسوء حاله، في هذه الحالة الله عز وجل ينتشله من مشكلاته وينتصر له؟ طبعا هذا الأخ لم يستوعب الكلام الذي قلناه وكررناه. قلنا مشترك في ذلك شرط واحد، هو أن تعرف الله وأن تتخذه لك صاحبا. طبعا بهذا الشرط الرجل عندما ينحرف فيتبرأ منه أهله، وتتبرأ منه عشيرته، ويتبرأ منه أصدقاؤه. طبعا هو يطرق الأبواب أولا غير باب الله عز وجل، كيف يطرقها؟ يحاول أن يتقرب إلى الأهل، إلى أقاربه، إلى أرحامه، يتقرب إليهم، طبعا يتعرف إليهم فيصدون. يحاول أن يبحث عن أصدقائه القدامى فيتجاهلونه ويعرضون عنه. يحاول أن يتعرف على ناس كان فيما مضى يتقربون إليه، يتوددون له، يتعرف عليهم، يتواد لهم، ولكنهم يردون عنه. طبعا ينبغي عندما يلتجئ إلى الله أن يلتجئ إلى الله بالطريقة التي يلتجئ بها إلى الآخرين، أي أن تتعرف على الله أولا الذي تريد أن تلجأ إليه. ما ينبغي أن تعرفه؟ طيب عرفته، الخطوة الثانية اتخذه صاحبا. عرفته ربا لك، إذن اتخذه صاحبا لك. يا رب أنت مولاي، وأنا أقبلت إليك بصدق، وتركت ونفضت يدي عن الدنيا وأهلها، ليس منهم، أنت صاحب اليوم وأنا أخلص لك آتي هذا. أنت مولاي. إذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل يتكفل لك بانتشالك من كل مشكلاتك. الناس كلها تبرأت منك، لكن الله الذي كنت تعرض عنه والذي كنت لا تتعرف عليه والذي كنت في تعصيه وتستكبر عليه، لكن الآن التفت إليه وتعرفت عليه وعلمت أنه هو صاحبك وهو ولي أمرك، يقول لك الله صفحت عما مضى وقبلتك اليوم عندي. الناس ولا أحد يرضى بذلك. وذكرت لكم قصة تلك الفتاة التي انحرفت ثم انحرفت حتى ابتعد عنها الأقربون والأهل والذين كانوا يحاولون أن يتظاهروا بأنهم أحباب لها وعشاق لها وما إلى ذلك، كلهم ابتعدوا عنها، نالوا حظهم منها وابتعدوا عنها. من الذي انتشلها؟ الله. واقع هذا، لكن طبعا انتشلها من شقائها بعد أن تعرفت عليه، بعد أن عرفت أن خطأها في أنها شردت عن بابه ولم تتعرف على جنابه. فلما عادت إليه وقالت يا ربي لقد رجعت إليك ولقد رجعت إليك واتخذتك وليا لي بصدق، ربي عز وجل محى كل ماضيها وقبيلها. تلك هي عادة رب العالمين. إذا ما هو الشرط؟ إنسان عاصي منغمس في الموبقات وهو بتلك الحال يريد من الله عز وجل أن ينتشله دون أن يتوب ودون أن يتعرف عليه، لا طبعا هذا غير ممكن. لكن أقبل إلى الله كإقبالك على أقاربك الذين تريد منهم مساعدة. انظر كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. السؤال الثاني هو أن البعض ربما لم يفهم تماما معنى قولنا أو معنى قول ابن عطاء الله ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعينك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم، خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. قلنا الذي يغض النظر عن عيوبك مهما كثرت ويرأف بك ويحنو عليك ويخلص لك واحد واحد لا ثانية له ألا وهو الله. إذن فاتخذه وحده صاحبا لك. قلنا طيب والأخوة في الله، زيد من الناس اصطحب أخا له في الله، الحقيقة هذه الصحبة ثانية وكأنها تخالف كلام ابن عطاء الله. أنا تعرفت على إنسان محب لله مستقيم على أوامره ملتزم بشرائعه وأحكامه، أحببته لماذا؟ لمحبته لله، لارتباطه بأوامر الله، لقياده لسلطان الله سبحانه، أحببته وأحبني هو أيضا. الحقيقة أنا عندما أحبه أرضي الطرف عن عيوبه، وهو عندما يحبني الله هو أيضا يرضي الطرف عن عيوبه. أيما هذا مخالف كلام ابن عطاء الله. وجد اثنان يتحابان تماما كما يقول ابن عطاء الله من غير الله سبحانه وتعالى. قلنا في الجواب وهو الجواب الذي لم يفهمه البعض، قلنا ان الاخوين اللذين تلاقيا على الحب في الله الواقع ان حبهما الحقيقي لمن؟ لله، ليس لهذا ولا لذاك. انا عندما وجدت هذا الانسان الملتزم باوامر الله، المحب لله، الخاضع لسلطان الله، الذي يفيض قلبه حنينا لله وشوقا اليه وتعظيما له، وانا عندي ايمان به اركن اليه، استانس به، احبه في الظاهر. والحقيقه معين الحب يعني منبع الحب هو لله سبحانه وتعالى. أما محبتي لهذا الإنسان فهو غصن متفرع عن جزء محبتي لله. فإن رأيت إخوة تحابوا في الله فاعلم أن حب كل واحد منهم في الحقيقة إنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم، أنا عندما أحب الله عز وجل حبا حقيقيا وأجد إنسانا بدل أن الله يحبه أحبه بدافع من محبتي لله سبحانه وتعالى، فإن كلام المعطاء لن ما في جزوز هذان في الظاهر يحب الواحد منهما صاحبه، لكن في الحقيقة كلاهما يحبان الله عز وجل، فشبكة المحبة صارت بينهما لهذا السبب. وقلت لكم إن سيدي أبا يزيد البسطامي قدس الله روحه كان عندما يجد الناس مزدحمين عليه في مجلسه فاتينا اليه ليسمع منه يخاطب الله قائلا: اللهم انك تعلم انهم يزورونك انت ولكنهم راون عندك. يعني يا ربي انا لن اغر بهذا، صحيح اجد كل هؤلاء مزدحمون علي لكنهم جاءوا من اجلي انا لسواد عيوني؟ لا، انهم في الواقع شموا رائحة القرب من الله، رأوا انسهم بالله في هذا المجلس فركنوا اليه. اذا الدافع الذي دفعهم الى المجيء حب الله عز وجل، ولذلك يقول: يا رب انك تعلم انهم يزورونك انت لكنهم رأوني عندك فجاءوا اليك لانهم رأوني عندك. اي لو ان لا يزيد البسطامي تخلى عن هذا الذي عرف به واخذ يحدث هؤلاء الناس عن التاريخ، يحدثهم عن الفلسفه، يحدثهم عن الكيمياء، يحدثهم عن الطب، كلهم يفضون عنه اطلاقا. اذا دل هذا على ان استئناسهم به وركونهم اليه بدافع بحثهم عما يقربهم الى الله، ومن ثم بدافع حبهم لله سبحانه وتعالى. اذا الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي اعتقد كله اصبح واضح مفهوم لا اشكال فيه. الحكمه التي تليها يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو اشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. نعود إلى هذا الكلام الرائع: لو أشرق لك نور اليمين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. نحن أيها الإخوة عندما نحجب عن الآخرة التي يحدثنا الله عنها كثيرا ويصف أحداثها ومشاهد يوم القيامة، دائما القرآن يحدثنا عنها، ومع ذلك نجد أنفسنا محجوبين عن التأثر بها، بعيدين عن ذلك العالم، غير متأثرين به. وهكذا ما السبب؟ السبب في ذلك هذه الدنيا بسائر مظاهرها، زخارفها، زينتها، ألقها، رغائبها، شهواتها وأهوائها التي شكلت حجابا فصل بيننا وبين ذلك العالم الآخر اليوم الآخر. في الواقع هذا هو السبب. لكن نحن عندما نجد أنفسنا محجوبين عن حياتنا الآخرة بسبب ما نراه من زخارف الدنيا، تجارات، زراعة، صناعة، الشهوات، الأهواء، المراكز، يعني وغائب الإنسان كثيرة جدا جدا نعيش فيها، وإذا هي تحيط بنا وكأننا أصبحنا نعيش محبوسين في داخلها، أينما التفتنا نجد أمامنا زينة الدنيا ومظاهرها، كما قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نعم. طيب، هذا هو الذي يجعلنا بعيدين عن التأثر بحديث القرآن عن الآخرة وأحداث الآخرة وما سنجده من بعد، بل المسألة تصل إلى أبعد من هذا. كم وكم سمعنا من يقول ونحن نذكر بيوم القيامة، نذكر بالحساب، نذكر بالمصير، نذكر أن نحاول أن يعني تتجه عواطفنا ولو قليلا إلى التأثر بتلك الدار التي نحن جميعا على موعد معها ومقبلون إلى. يأتي من يقول لنا: نحن الآن في دار الدنيا، حدثنا عن الدنيا، عندما نرحل إلى الآخرة بكل حادث حديث، نحن الآن في دار الدنيا، ينبغي أن نرتب أمورنا على أساس أننا في الدنيا، ويحاول أن يلال من كلامه شيء منطقي، يعني ما دمنا نعيش في الدنيا فحدثنا عنها. يعني هذه فتنة خطيرة جدا يفتتن الإنسان بها، ومن ثم يحجب بذلك عن الحياة الآخرة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. كلام هذا الإنسان مثل الإنسان سافر سفرة طويلة جدا جدا جدا، واحتاج به الشوق إلى أهله وزوجته وأولاده وأقاربه وداره. عاد بعد مدة طويلة إلى بلده، واتجه رأسا إلى داره، دار كبيرة، فيلا ضخمة. نعم، دخل من السور المحيط بالفيلا واتجه يسير على الطريق الذي هو في داخل الحديقة متجها إلى الدار. ما الرأي لو أن إنسانا من هؤلاء الناس، يعني بعد أن عاد إلى داره أهله وطنه زوجته أولاده، دخل وأبصر في هذا الدهليز الذي يوصله إلى الفيلا، ثم توصله الفيلا إلى داخل داره وزوجته وأولاده الذين ينتظرونه، أخذ يلتفت إلى هذا الدهليز وإلى هذا الطريق وإلى هذه الشجيرات التي تحيط به، وأخذ يتأمل فيها ووقف هناك. لما قيل له: تعال ادخل الدار، شوف الدار هذيك، امشي، أنا الآن في الدهليز وينبغي أن لا يفكر إلا بهذا الدهليز. هذا يكون مجنون. هذا شأن الإنسان الذي يعيش اليوم في دار الدنيا، تذكره بدار الآخرة يقول: نحن الآن في دار الدنيا. هذا حق. نعم. طيب، كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ ماذا يقول؟ لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. كيف السبيل إلى أن يشرق في قلبي نور اليقين حتى أصل إلى هذا الذي يقول؟ لاحظوا، ابن عطاء الله ما قال لو أشرق لك اليقين، قال لو أشرق لك نور اليقين. ما الفرق؟ أما أن يشرق اليقين فهذا أساس لا بد منه لكل مسلم. أقل ما يكون به الإنسان مسلما أن يشرق اليقين باليوم الآخر في عقله وفي قلبه، أليس كذلك؟ لأن هذا اليقين لو هبط لأصبح ظنا، لأصبح شكا، وإذا كنت تظن أن يوم القيامة آت فقد كفرت بالله عز وجل. لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موقنا بقدوم يوم القيامة وأحداثها التي حدثنا القرآن عنها. لكن في درجة أعلى هي أن يشرق نور اليقين في قلبك. إذا أشرق نور اليقين عندئذ سترى الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. يعني وأنت في دار الدنيا تجد نفسك تتقلب في أحداث يوم القيامة، عواطفك أفكارك مشاعرك كلها متجهة إلى الدار الآخرة، لكن كيف السبيل؟ السبيل أن يشرق نور اليقين في قلبك، فكيف يشرق نور اليقين في قلبي؟ أيها الإخوة لاحظوا، أما أن يعني يحطم الله عز وجل هذا السور الذي يفصلنا عن يوم القيامة فهذا شيء غير ممكن، لأن الله أنزل ذاته العلية أن يقيم الدنيا على هذا اللهج الذي ترون. إذا هذا السور إنجاز التعبير الذي يفصلنا عن يوم القيامة لابد من وجوده، أن يتهاوى لم يتهاوى. كيف؟ هذه سنة من سنن رب العالمين، عندما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا شيء ثابت، ستظل الدنيا تتعلق بأبصارنا وتعيننا على نفوسنا، زينتها لم تغيب وألقها لم يخبو أبدا، هذا قرار الله. إذا لا تطمعوا بأن ندعو الله يا رب حكم هذا السور بيننا وبين الآخرة حتى نرى الآخرة وكأننا قد افتحنا إليه على الآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا هذا لا مطمع فيه. إذا كيف السبيل إلى أن لا تحجزنا الدنيا عن رؤية الآخرة؟ السبيل أن يشرق نور اليقين واليقين بين جوانحك. كيف يشرق نور اليقين؟ بطريقة واحدة، أن أكثر من ذكر الله عز وجل وأن أكثر من مراقبته، أن أغذي إيماني بغذاء الذكر بغذاء المراقبة. الإيمان أيها الأخوة مثل كائن حي يعيش على الغذاء. هذا الإيمان الذي غرسته في عقلي مثل الشجرة شكل صغير، لكن هذا الشكل يحتاج إلى نعم تعهد، إلى ماء، إلى سقيا، إلى سقي عاية، نعم، ومن ثم الشكل ينمى. شكل الإيمان يحتاج إلى غذاء ليقوى. ما هو الغذاء؟ الإكثار من ذكر الله والإكثار من مراقبة الله عز وجل. نعم، وأنا لا أعود فأفتح ملف الحديث عن الذكر، كم وكم شرحنا معنى الذكر وأوضحنا حقيقته وأوضحنا أهميته عندما شرحنا الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء لا تبالي أن ذكرت بدون حضور فلعلك تنتقل من ذكر من ذكر بدون حضور إلى ذكر بحضور، ولعله ينقلك من ذكر بحضور إلى ذكر مع غياب عما سوى المذكور، وهو الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذا الكلام وأفضنا الحديث فيه. وإذا كان أحد منكم أن يعود الآن، الحمد لله شرح الحكم أصبح موجودا في الآيين الجزء الأول والثاني والثالث منه موجود. الإكثار من ذكر الله، تذكر الله عز وجل، واستعن على تذكر قلبك له بألفاظ ذكر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر ذلك في درس الخميس في درس رياض الصالحين، ونحن الآن في باب فضل الذكر. جرب أن تكثر من ذكر الله. بالأول أكيد أخ من الأخوة يقول والله أنا أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، لكن لا أشعر بنفسي، قلبي وفكري شارد في أمور الدنيا. لا اثبت، ولسوف تنتقل من مرحلة الذكر باللسان مع عدم الحضور حضور القلب إلى مرحلة الذكر باللسان مع الحضور، ستنتقل سيقولك الذكر إلى هذه المرحلة. استمر، فإذا استمر بك الأمر على هذا المنوال تتخذ لنفسك وردا من ذكر الله عز وجل الصباح مساء في الهدوء والأصال جود استطاعتك حسب استطاعتك. وشيء ثاني ربط النعم بالمنعم، هذا يعني أسهل أنواع الذكر وأهم أنواعها، يعني لا تقبل إلى نعم الله بقلب الغافل، أقبل إلى نعم الله وأنت تدرك أنها جاءتك من عند الله، كل ما تلقيت نعمه تذكر أنها جاءتك من عند الله أيا كانت هذه النعمة تذكر. وهل هنالك ساعة بل دقيقة لا تواجهك نعمة من عند الله في أبدا؟ فأنت إذا دائما تذكر الباري عز وجل، يعني مثلا جئت إلى هذا المجلس اذكر فضل الله عليك إن شرح لك صدرك أن تأتي إلى هنا. كم من أناس يريدون أن يدخلوا مثل هذا المجلس تضيق صدورهم ويرحلون، لكن رب العالمين استضافك وشرعت له نعمه. عدت إلى دارك اذكر نعمة الله في أنه قد هيأ لك مأوى، وضع الطعام اذكر نعمة الله عز وجل في هذا الطعام، بدأت تأكل اذكر نعمة الله عز وجل إذ أقدرك على مضي هذا الطعام، وهكذا أنت دائما تستقبل نعما رافدة من عند الله عز وجل هكذا. طبعا ذكر الله يقودك إلى مراقبته، تراقب الله سبحانه وتعالى أنه يراني الآن وأنه يرى حركاتي وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عني، هو قيوم السماوات والأرض. ما الذي يحصل عندما تستمر بهذا الشكل؟ الدنيا تبقى لن تغيب عنك، ستستمر في تجارتك إن كنت تاجرا. نعم التجار قليلون هم الذين يخشون مثل هذه الدروس، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذا لسان حالهم هذا ما يقول، خصوصا التجار الذين أنعم الله عليهم أكثر من غيرهم. كم وكم يسوبني هذا، كم وكم، والله لازم هذا لا يكون في مقدمة الموجودين، لأن الله زاد من إنعامه عليهم غاضب. طيب لن تغيب تجارتك، لن تغيب عنك صناعتك، لن تغيب عن أهلك وأولادك ودارك وأثاثك ومتعك ومالك، لكن ما الذي يحصل من خلال ذكرك لله عز وجل؟ ستتحول الدنيا التي تراها إلى ما يشبه ألواحا زجاجية شفافة، تنظر إليها تؤمن بوجودها ولكنك لا ترى إلا ما وراءها، أليس كذلك؟ عندما تدخل فندقا من الفنادق ويصادفك باب من زجاج، باب زجاجي نظيف جدا جدا، تعلم أن هذا باب زجاجي، لكن مهما حدقت به لا ترى الزجاج وإنما ترى ما وراءه. الدنيا لمن يذكر الله سبحانه وتعالى تصبح مثل هذه الألواح الزجاجية، ينظر إلى الأسواق فلا يرى فيها إلا سطورا تذكره بيوم القيامة، يعود إلى داره ويجلس إلى النعم التي أكرمه الله عز وجل بها فلا يرى أمامه إلا سطورا يقرأ من خلالها أحداث يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة. كل تقلباته يتقلب مع نعم الدنيا وأهوال تماما تماما، أمامه يبقى تجاراته صناعاته وظيفته كل أعماله تبقى، لكن دوران الذكر استمرارية ذكره لله سبحانه وتعالى يجعل الدنيا تغيب عنه كما يغيب اللوح الزجاجي الشفاف النظيف يغيب عن مرأة لكن عقله يؤمن بوجوده. فكلما نظرت يمينا وشمالا إلى مظاهر الحياة الدنيا ماذا تجد فيها؟ تجد فيها أحداث يوم القيامة تذكرك بالله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ماذا أكسبتك؟ أكسبتك منيرا لك غير اليقين، من قبل كنت تتمتع باليقين، الآن كلنا نتمتع باليقين، وإلا لكفرنا، ما عندنا شك بأننا بعد الموت راحلون إلى الله وأننا سنرحل إلى الدار الآخرة، لكن نحن نعاني من هذا الحجاب الذي يحجبنا عن التأثر بذلك اليوم. ما هو هذا الحجاب؟ كثافة الدنيا، كثافة الدنيا كيف تزول وكيف تحول إلى شفافية؟ عن طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل، ونحن عن هذا الدواء معرضون وعن هذا العلاج غافلون لأمر ما يؤكد بيان الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصلة. اذكروا الله ذكرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ سبق المفردون. سأله أحدهم: ما معنى المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني الذين دائما يذكرون، دائما هم مع الله، دائما مع الله مع الله مع الله، لا يقول ان قال شوف كيف يعني يكون دائما مع الله. ما الذي يذكرني بالله؟ كل شيء يذكرك بالله، كل شيء يذكرك بالله. اسمع كلام الله: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا يذكرك بالله. نعم الله التي تتوالى عليك رسائل من الله اليك، الا تذكرك الرسائل بالمرسل؟ ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. فالنعم تذكرك بالله، والمصائب تذكرك بالله، فقد انكر طيب ثمرة ذلك. هل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله معرفه اصحاب رسول الله هذا شيء مبتدع من عندي؟ لا يا ايها الاخوه، ما في شيء مما ذكره ابن عطاء الله الى الان الا ويأخذه من معين كتاب الله وسنه رسول الله وحياه اصحاب رسول الله. وانتم تلاحظون اننا دائما نربط هذه الاشياء بدلائلها. عندما نتذكر هذا الحديث الذي اظن اننا ذكرناه يوما، راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار اسمه حارث بن مالك. قال: كيف اصبحت يا حارث؟ قال: اصبحت مؤمنا بالله حقا، يعني اصبحت اتمتع بنور اليقين. هذا معنى كلامي: اصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له: انظر يا حارث، ان لكل شيء حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ يعني كل شيء دليل، ايمانك شو دليل؟ قال: عزفت نفسي على الدنيا، فاظمأت نهاري واسهرت ليلي، وكاني بعرش ربي بارزا، وكاني باهل الجنه في الجنه يتزاورون فيها، وكاني باهل النار في النار يتعاون فيها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ما يعني ابن عطاء الله. الدنيا موجوده وهو يعيش فيها يتعامل معها، لكنها غابت عن عينيه كما يغيب لون الزجاج الشفاف الصافي عن عينيك، غاب. ولذلك لم يعد يكترث بها ولا يهتم لها. شيء غائب، ما الذي يرى؟ مهما حدق بها يرى ما وراءه، يعني يرى اليوم الاخر الذي سيرحل اليه. لذلك قال: فاظمات نهاري، اي تابعت الصوم، واسهرت ليلي قائما لله سبحانه وتعالى، وكاني بعرش ربي بارزا، وكاني باهل الجنه في الجنه يتزاورون فيها، وكاني باهل النار في النار يتعاون فيها. تماما كما قال ابن عطاء الله. نعم، اصبح يوم الاخر اقرب اليه من ان يرحل اليها. هذا ما يعني. هل كان هذا خاصا بحارث؟ بن مالك واحد من عامة اصحاب رسول الله، فما بالك بمقاومة اصحاب رسول الله، بالمتميزين من اصحاب رسول الله. كيف؟ يعني لاحظوا الخلفاء الراشدين ايها الاخوة، لاحظوا كل من درست سيرته من اصحاب رسول الله، كانوا يتعاملون مع الدنيا، لكن هل كانت حجابا لهم عن رؤية الاخرة؟ بل كانت مذكرة لهم بالآخرة. فكانوا وهم يتعاملون مع الدنيا كأنهم يعيشون أحداث يوم القيامة، في حين أننا عندما نتعامل مع الدنيا، الدنيا تنسينا مولانا وخالقنا. سيدنا عمر بعد وقعة القادسية سيقت إليه غنائم الفرس، غنائم الفرس ليست شيء بسيطة، أموال طائلة، تحف ثمينة وغريبة، مجوهرات نادرة، سجاجين نعم نسجت بخيوط الذهب والآلي وما إلى ذلك، أشياء غريبة وعجيبة. ما الذي يحدث لو أن واحدا منا ثقت إليه هذه الغنائم وراءه يسكر بها وينسى ربه وينسى الآخرة وينسى كل شيء؟ لماذا؟ لأننا لا نتمتع بنور اليقين، لأننا لا نتمتع بلذة الذكر، لذة ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. نعم، لكن سيدنا عمر كان كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لما نظر إلى هذه الغنائم التي سيقت إليه قال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطه هذا، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطه هذا، فأعوذ بك اللهم أن تكون قد أعطيتنيه فتنة في ديني. وبكى، يقول من روى هذا الحديث ممن كان في مجلس عمر، بكى حتى رحمه الذين كانوا من حوله. معنى ذلك أن جسم سيدنا عمر كان في الدنيا، لكن عواطفه ومشاعره وإحساسه أين كان؟ كان بين يدي الله سبحانه وتعالى. ورأسا وزع هذه التعف، نعم تماما كما أمر الشرع، أعطى الناس منها حقوقهم ووضع الباقي في إكمال المسلمين. نعم بهذا الشكل، هذا معنى كلام ابن عطاء. وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على قدمه كانوا على هذا المنوال. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. هذا صدق على أصحاب رسول الله. مطلوب منا أن نفعل كما فعلوا، أن نعيش مع الحياة وأن نتقلب فيها، ولكن دون أن تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى، دون أن تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. هل تلاحظون كسفة الفناء على زينة الدنيا؟ أبدا، هي موجودة. عندما ننظر إلى زينة الدنيا نأخذ بها، لكنك لو تمتعت بنور اليقين لرأيت محاسن الدنيا وقد ظهرت كسفة الفناء، يعني عيوب الفناء عليها. كيف؟ كل شيء، وهذه من ألطاف الله وحكمه، مطبوع بطابع الزوال والفناء. كل شيء يبدأ ضعيفا كافيا ثم يقوى، يتألق ويتألق ويتألق إلى أن يصل إلى آية التألق، ثم ما هو إلا أن يتراجع ويتراجع ويتراجع ثم يذهب ثم يلتهي. في شيء يخالف هذا القانون؟ أبدا، بدءا منك أنت. نعم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طيب اترك ذاتك هذا الواقع، انظر إلى كل شيء. الشمس التي تريك نعم حجمها ونورها كل صباح تبدأ من هنا ضعيفة ذابلة ذات أشعة ضعيفة جدا، ثم تشتد إلى أن تصل إلى ربيعة النهار، ثم تعود فتضعف فتذل فتذل، ثم تسقط في مغيبها وهي تنبهك. القمر يبدأ هلالا ضعيفا جدا جدا جدا، ثم يتلالى يتلالى يتلالى إلى أن يصبح بدرا كاملا، ثم يعود فيتراجع يتراجع يتراجع. هذا كله درس لك يا ابن آدم. نعم، النبات يبدأ لبنا أخضر ضعيفا جدا، ثم إنه يقوى ويشتد، ثم إنه يعطيك زهره الفواح برائحته العذقة يصل إلى الأوج. بعد قليل يذبل هذا النبات وتتساقط أوراق هذه الزهرة، ثم إن الذبول يزداد، ثم يصبح حطاما تدروه الرياح. الشجرة كذلك. تخيل تخيل أي شيء مما تراه حفيد الله مطبوع بطابع الفناء يناديك ويحذرك من الاغترار به. لماذا ربنا عز وجل فعل ذلك؟ كي لا نغتر بها ولا نركن إليها. يعني كل شيء ينشد على مسامعك نشيد الزوال. يا ابن آدم أنا متعتك بهذه المتعة كجميل تمر به، لكن إياك أن تركن إليها وتستقر عندها ستخضع بها بعد قليل تنتهي نهائيا. تمتع بها وأنت كثير وأنت راحل. نعم هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى. فإذا تشبعت بهذه الحقيقة فإن الدنيا لن تكون حجابا لك عن الله، تذكرك بالله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. نعم ربما نعود إلى مزيد من الشرح لهذه الحكمة في الدرس القادم، ونختم درسنا بالدعاء سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية، ولك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، ولك الحمد يا رب العالمين أن كفيتنا وأن آويتنا. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحاب هذا المكان الطاهر. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت ربي محامدي كلها، الفضل كله منك والفضل كله يعود إليك. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لك، اللهم اجعلنا ممن يتمتع بنور اليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ونتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له. نتقرب إليك بإيماننا بأنك ولينا من دون الخلق أجمع. نتقرب إليك بهذا اليقين، ونستشفع لديك بهذا الإيمان أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك غني عن البيان، غني عن الشرح والإيضاح، تعلم السر وأخفى، تعلم ما نخفي وما نعلم. لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، لا من يعلم السر وأخفى. أرضنا في أنفسنا، وأرضنا في أهلنا وأزواجنا، وأرضنا في أهلنا وأولادنا. يا رب العالمين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنصر عبادك المؤمنين بك، المستضعفين المظلومين المقهورين تحت أيدي أعدائك. اللهم انصرهم. اللهم حقق وعدك الذي وعدت قلت وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم إنك تعلم أن في عبادك اليوم مؤمنون بك صادقون في عهدهم معك، فنسألك اللهم بصدق إيمانهم أن تنصرهم وإن كانوا قلة يا رب العالمين، واجعلهم شفعاء لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن الطغاة يكيدون لدينك ويعلنون عن عداوتهم لك ولإسلامك. نسألك اللهم أن تحطم، نسألك اللهم أن تجعل نهايته في كيده، وأن تجعل موته في خططهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل دماره في قوتهم يا مجيب السائلين يا مفرج كرب المكروبين. اللهم هذا دعاؤنا بين يديك، وهذا ذنبنا لا يخفى عليك، سواء استجبت دعانا او لم تستجب دعانا، حققت طلبنا او لم تحقق طلبنا، لن نباري حبابك ولن نلتفت الى احد سواك، لن نطلب الا منك. ستظل اكفنا مندوبه اليك بسؤال. هذا شاننا، هذا شان العبد تجاه مولاه وخالقه. نسالك نلتصق ببابك، نلوذ بجمالك، نترامى على اعتابك. ليس لنا اله غيرك حتى نتحول اليه، ليس لنا مولا الاك حتى نساله فيعطينا. يا رب العالمين، نسالك بتوحيدنا لك، ونسالك يا ربي بالتجائنا الصادق اليك ان لا تردنا الساعه عن بابك خائبا، ان لا ترد كفنا التي بسطتها اليك صفرا. يا رب العالمين، اللهم انا علمنا انك حي تستحي ان ترد يد عبد امتدت يداه اليك بعد الدعاء والرجاء صفرا. فيا رب العالمين استجب دعاءنا، يا رب العالمين حقق رجاءنا، يا من لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار اجبر كسرنا. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا من هو باحوالنا جميعا عليم، تداركنا بكرمك وصفحك. واجعل اللهم هذه البلدة مقلوءة بعنايتك، مقلوءة بعلمك وحسنك الحصين. اجعل سور عنايتك متمثلة في التزامنا لامرك وتمسكنا بهديك وثباتنا على شرعك يا رب العالمين. اللهم ومن اراد بالاسلام والمسلمين في هذه البلدة وغيرها خيرا فخذ بيده اللهم الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم اخي عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والارض. وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.